الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الغربة، وهو من الموضوعات المتعلقة بسبل الوصول وعلامات القبول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أي لم تبكي؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن يسير الرياء شرك. الرياء أن تترك عملا يرضي الله من أجل الناس، هذا رياء. والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على جور، وأن تبغض على طاعة. يعني إنسان نصحك وهو مستقيم أبغضته لأنه نصحك، وإنسان لك عنده مصلحة فجاملته على هذه على خطئه، فهذا أحد أنواع الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن يسير الرياء شرك، وإنه من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة. أقول لكم هذه الكلمة: أشقى إنسان على وجه الأرض من جلس في خندق مضاد للحق، من حارب الله ورسوله. إن الله يحب الأبرار. الأبرار جمع بر، والبر هو الطائع لله عز وجل. بر بوالديه يقدم لهما كل خدمة. نقيض العاق، مؤمن بر مؤمن طائع. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، في التعتيم لا في الأنوار. يعني في إنسان مشهور، في إنسان غير مشهور، فغير المشهور إذا كان تقيا فالله عز وجل يحبه، ومن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. وابتغوا الرفعة عند الله. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. يعني واحد من عباد الله الطائعين المتقين غاب، ما أحد يعرفه حتى يسأل عنه، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. يعني مجتمع مغبر قاتم منصرف عن الله، شارد في ظلم، في شهوات، في معاصي، في آثام. من هذه البيئة السيئة الشاردة المنحرفة يخرج. والله سمعت عن إنسان عنده ملهى، ولو أن ابنته طلبت منه المليون تلو المليون ما سألها لما، هي اعتقدت أن مال أبيها حرام، فعملت معلمة في أحد ضواحي دمشق، وتسكن في بيت وحدها وتأكل من مالها. ولو طلبت من أبيها المليون تلو المليون لما سألها لما، هكذا. أيها الإخوة، إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة، من مجتمع منحط، من مجتمع منافق، من مجتمع ظالم، من مجتمع شارد، من مجتمع يعبد الشهوات من دون الله، من مجتمع مادي مقيت. من هذا المجتمع يخرج شاب مؤمن. فكن غريبا عن هذا المجتمع، كن مع القلة المؤمنة الطائعة، ولا تكن مع الكثرة الفاجرة الفاسقة. كن مع القلة التي تعرف الله، ولا تكن مع الكثرة التي شردت عن الله. والحديث اليوم عن الغربة، وعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. الآية متداولة كثيرا، وقد تفهم فهما على غير ما أراد الله عز وجل. قال: والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دققوا، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة، يبيع دينه بيمين كاذبة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، الجنس، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كل إنسان كأنه محور العالم. يقولون: هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ كأنه مشرح، هي مقنع السياسة. من أنت؟ إله خالق السماوات والأرض، أنزل كتابا، ونبي هو سيد الخلق وحبيب الحق، شرح هذا الكتاب وعندك غير مقبول. يقولون: هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أليست هذه صفات مجتمعاتنا؟ إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك. خاصة نفسك يعني أهلك، جيرانك، أصدقائك، أخوانك، زملائك. هذا معنى خاصة نفسك: أهلك، أقاربك، جيرانك، أخوانك في المسجد، زملائك بالعمل، أصدقائك، أقربائك. ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهم مثل القبض على الجمر، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. إن تكلم قتلوه على كلمة، وإن سكت استباحوه. إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. تلاقي بيت مسلم يرتاد المساجد، إذا الشاب أراد أن يغض بصره عمن لا يحل له تقوم عليه الدنيا ولا تقعد في البيت المسلم. إذا رفض شاب الاختلاط تقوم عليه الدنيا من أهله من بيوت المسلمين، وهذه النسوة الكاسيات العاريات من أين جاءوا؟ من بيوت المسلمين. أين الأب؟ أين الأم؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله. دققوا في هذه الآية: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة أن يكون لك عند الله مقعد صدق، أن تكون عند الله مقبولا، أن يكون الله راضيا عنك. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لذلك أيها الإخوة، في عنا سلسلة موازنات. أولا، المسلمون بمجموعهم غرباء عند أهل الأرض. كيف؟ 450 مليون إنسان في الهند يعبدون البقرة من دون الله. البقرة إذا مشت في الطريق قطعت الطريق، إله لأنها. فإذا دخلت إلى مكان في فواكه تأكل من الفواكه ما لذ وطاب، وصاحب المحل في أعلى درجات الغبطة. يوضع أحياناً روث البقر في غرف الضيوف. 450 مليون إنسان يعبدون البقرة من دون الله. 350 مليون في الشمال، شمال الهند، يرفعون شعار لا إله. أو رب بأكملها إلا ما ندر ملحد. هؤلاء الذين يسفكون بالشعوب، يدمرون الشعوب، يقتلون الأطفال والنساء، هؤلاء ملحدون، ما رأوا إلا قوتهم. أليس المسلمون غرباء؟ هي غربة، هي المسلمون بمجموعهم غرباء. هناك من يعبد الجرذان، عنده تحقيق مطول. الجرذان معابد وأتباع، وفي بالمعبد 10,000 جرذ يأتي ويتوسل لهؤلاء الجرذان. هؤلاء بشر. هناك من يعبد الحجر، من يعبد الشمس والقمر. أليس المسلمون غرباء في هذا العالم؟ في أخطاء عندنا كثيرة، بس ممكن تفكر بإبادة تعب، إبادة تامة وأنت مرتاح. مليون قتيل في العراق، 5 ملايين مشرد، مليون معاق من أجل الحرية والديمقراطية. ممكن؟ المسلمون في هذا المجتمع غرباء. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. 33% من حالات الزنا في الغرب زنا محارم. تصور أب مع بنته، أخ مع أخته، والعياذ بالله. ألسنا غرباء؟ وزير إيطالي يقول أنا شاذ جنسيا بتصريح رسمي. وزير بريطاني يقول، وزير الصحة يقول أنا شاذ جنسيا. سفير دولة عظمى أقيم له حفل وداع في العاصمة الكبرى في العالم، عاصمة القطب الواحد، حضر هو وشريكه الجنسي. شيء طبيعي جدا. والآن الشريك الجنسي في العالم الغربي كالزوجة تماما. ألسنا غرباء عن هذا العالم؟ فتاة وضعت قطعة قماش على رأسها في فرنسا، قامت الدنيا ولم تقعد؟ ألسنا غرباء؟ فالمسلمون بمجموعهم غرباء في هذا العالم. الآن المؤمنون غرباء في المسلمين. مسلم نشأ من أب وأم مسلمين، يصلي خمس أوقات، عمل حج وعمل عمرة ويدفع زكاة ماله، بس بيته غير إسلامي، عمله غير إسلامي، دخله غير إسلامي، إنفاقه غير إسلامي، علاقاته غير إسلامية. فالمؤمن المستقيم الورع غريب، غريب مع المسلمين. الآن أهل العلم، أهل العلم غرباء مع المؤمنين. هالدارس متبحر، الله قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أهل العلم عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، عرفوا ربهم، أخلصوا له، أطاعوه، أقبلوا عليه، خدموا عباده، في معه رسالة، يحمل رسالة. أنا أكثر شيء لفت نظري في العالم الغربي أن الإنسان بلا رسالة، همه بطنه وفرجه فقط، ينام كالدابة، لا يعرف حقا ولا باطلا ولا خيرا ولا شرا. تلاقي مسلم بدولة نامية همه هداية الناس، يصلي قيام الليل، يأتي إلى المسجد، يحاول أن يدعو إلى الله عز وجل، يحضر مجلس علم. تلاقي المسلم عنده رسالة. فطلاب العلم، طلاب العلم عند المؤمنين غرباء. المؤمن مستقيم، شوف المسلم منتمي للإسلام. قال الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمسلم ينتمي لهذا الدين من أب وأم مسلمين. أما المؤمن مستقيم. أما طالب العلم أساسا ما في عطاء أعظم من العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أهل العلم غرباء في المؤمنين. الآن وأهل السنة هؤلاء الذين تتبعوا السنة وعرفوا دقائقها وعرفوا الأهواء والبدع غرباء في أهل العلم مراتب. والنبي عليه الصلاة والسلام غريب مع المؤمنين، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يعني المؤمن الراقي طالب العلم إذا كان بخير هو ومن حوله بلا الحمد لله. أما النبي يحمل هم البشرية، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يعني كلما ارتفع مقامك ضاقت الدائرة التي فيها أمثالك، كلما ارتفع مقامك ضاقت الدائرة التي فيها أمثالك. كأن الحياة موشور، أوسع دائرة في الأسفل، فكلما صعدت نحو الأعلى ضاقت الدوائر. فأنا أتمنى أن يكون المؤمن في الأفق الأعلى، وهو في الأفق الأعلى. إن الله يحب معالي الأمور ويكره شفافها ودنيها. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا. الدنيا بمالها تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، لكن في عنا متنفس، المؤمن مع المؤمن ليس بينهما غربة، لذلك قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم في مجالس، مجالس أنس، مجالس طرب، مجالس اختلاط، نساء رائعات، جلسة مختلطة، طرف، يعني بيقول لك والله انبسطنا كثير، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. معنى أغفلنا باللغة وجدناه غافلا بالضبط. عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم زبناء. عاشرت القوم فما أبخلتهم، ما وجدتهم بخلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه، بمعنى دقيق من وجدناه غافلا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك رب أشعث أغبر، أغبر يعني ليس أبيض اللون، لونه داكن ملون. رب أشعث أغبر ذي طمرين ثوبين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ورد في بعض الآثار أن النبي رحب بصحابي ترحيب غير طبيعي، قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال له: أنا؟ قال له: أنت؟ قال له: أنا رسول الله. قال له: أنت؟ أنت خامل في الأرض علم في السماء، لذلك ابتغوا الرفعة عند الله. لا، مثلا أنت بتشوف واحد كافر فرضا، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قد يستجيب الله لدعوة كافر مظلوم، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في حديث آخر: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. لو لم تكن مشهورا، لو لم تكن الأضواء مسلطة عليك، لو كنت في التعتيم، رب أشعث أغبر ذي طمرين ثوبين باليين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله إلا أبره. يعني الغرب الآن نعمة، إذا كنت مع القلة المؤمنة الصادقة. وكلام آخر: إن لم تكن طرفا، دقيق، إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، فأنت من ملوك الآخرة. إذن الغربة نعمة وليست نقمة. لكن في توجيهات: في الدنيا انظر لمن هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. إنسان أيام بزور مستشفى يرى أمراض عضالة، آلام، فانظر لمن هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. وفي بعض الأقوال من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط، لك بيت حقه 180 مليون في فرش 50 مليون، هو عنده بيت 60 متر تحت الأرض. هي الدنيا، دخلوا على سيدنا أبو عبيدة الجراح، وجدوا غرفة فيها قدر ماء مغطى برغيف خبز يجلس على جلد غزال والسيف معلق، قالوا ما هذا؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كسب، ألا يبلغنا المقيل؟ لذلك من دخل على الأغنياء، طبعا غير المؤمنين، المتفلتين الذين يتباهون بما عندهم ويكسرون قلب الفقير، من دخل على الأغنياء خرج من عندهم إذا كان غافل وهو على الله ساخط. يا عائشة إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك والدخول على الأغنياء، يعني انظر لمن هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. يعني إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. وملك سأل وزير من الملك؟ قال له أنت؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه ورزق يكفيه وزوجة ترضيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إذلاله. فالملك هو إنسان له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، هذا في شأن الدنيا. أما في شأن الآخرة فاصحب من هو أتقى منك واصحب من هو أعلم منك، وقال بعضهم لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. فأنت في شأن الدنيا انظر لمن هو أدنى منك، وفي شأن الآخرة انظر لمن هو أتقى منك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.